إلا إبراهيم، فإنه من سريته ماريا، ومنها أنها خير نساء الأمة، واختلف في تفضيلها على عائشة رضي الله عنها على ثلاثة أقوال، ثالثها الوقف. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وسئل شيخنا أبو العباس بن تيمية عنهما فقال اختصت، يعني عن خديجة وعائشة أيهما أفضل. نعم. أي نعم. وهذا الكلام الذي سيقوله شيخ الإسلام ابن تيمية هو يعني الصواب، هو الجمع بين التفضيل، عائشة أفضل من ناحية وخديجة رضي الله عنهما أفضل من ناحية أخرى. ما شاء الله، هذه زيادة عندك ليست عندنا، ولهذا يعني نقرك على نسختك. نعم. نعم. فقال اختصت كل واحدة منهما بخاصية. نعم. فخديجة رضي الله عنها كانت تأثيرها في أول الإسلام، وكانت تسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. خديجة رضي الله عنها كانت تأثيرها نعم. أي نعم. تأثيرها في أول الإسلام. نعم. وكانت تسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، وتثبته وتسكنه وتبذل دونه ما لها، فأدركت غرة الإسلام واحتملت الأذى في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان نصرتها للرسول صلى الله عليه وسلم في أعظم أوقات الحاجة، في أعظم أوقات الحاجة. نعم. فلها من النصرة والبذل ما ليس لغيرها. وعائشة رضي الله عنها تأثيرها في آخر الإسلام، فلها من التفقه في الدين وتبليغه إلى الأمة وانتفاع بنيها بما أدت إليهم من العلم ما ليس لغيرها، وانتفاع بنيها يعني المؤمنين، يعني المسلمين. نعم. هي أم المؤمنين. نعم. أي نعم، رضي الله عنهم. نعم. ما ليس لغيرها، ما ليس لغيرها. قال الحافظ ابن كثير: هذا معنى كلامه رضي الله عنه. ومن خصائصها أن الله سبحانه بعث إليها السلام مع جبريل. من خصائص أم المؤمنين خديجة، هذه أخطيت به. نعم. فبلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. أي نعم. روى البخاري: وبشرها ببيت من قصب. نعم. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه أدم وطعام أو شراب، فيها أدم وطعام أو شراب أو شراب. نعم. فإذا هي أتتك فقرئها السلام من ربها ومني. فأقرئها نعم السلام، السلام من ربها، من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وهذه لعمر الله خاصة لم تكن لسواها. أي نعم. وأما عائشة رضي الله عنها فإن جبريل سلم عليها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فروى البخاري بإسناده أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا عائشة، هذا جبريل يقرئك السلام. فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن خواص خديجة رضي الله عنها أنها لم تسوءه قط، ولم تغاضبه، ولم ينلها منه إيلاء ولا عتب قط ولا هجر، وكفى بهذه منقبة وفضيلة. ومن خواصها أنها أول امرأة آمنت بالله ورسوله من هذه الأمة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فصل. فلما توفاها الله تزوج بعدها سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وهي سودة بنت زمعة ابن قيس ابن عبد شمس ابن عبد ود ابن نصر ابن مالك ابن جبل ابن عامر ابن لؤي، وكبرت عنده وأراد طلاقها، فوهبت يومها لعائشة فأمسكها. وهذا من خواصها أنها آثرت بيومها حب النبي صلى الله عليه وسلم تقربا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبا له، وإيثارا لمقامها معه. وكان يقسم لعائشة رضي الله عنها يومها ويوم سودة، ويقسم لنسائه ولا يقسم لها، وهي راضية بذلك مؤثرة لترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. وتزوج الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، وهي بنت 6 سنين قبل الهجرة بسنتين، وقيل ب3، وبنى بها بالمدينة أول مقدمه في السنة الأولى وهي بنت 9، ومات عنها وهي بنت 18. أن يا شيخ يحتج يقول هذه قاصرة ولا يزوجن القاصرات وكذا، ما رد؟ يعني تريد أن نعم تنبه أن هذا رد عليهم. نعم. بعضهم يقول هذا من خواص النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عمر تزوج أم كلثوم وهي صغيرة بنت علي رضي الله عنها، يعني ليس من خواص النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كلام طويل وعريض، وسبقا يعني نشر لي مقال حول هذا في بعض المجال قبل سنوات، والرد عليهم واضح لا شك، يعني ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجاته هو القدوة. وتوفيت بالمدينة ودفنت بالبقيع. هي وكلتهم حتى أقول هي وكلت هؤلاء حتى يدافعوا عنها، ويقول تزوجها وهي قاصرة، يعني لا شك أن هؤلاء يعني ليسوا مؤمنين، ليس بعد الكفر ذنب. نعم. وأوصت أن يصلي عليها أبو هريرة رضي الله عنه. هذه عائشة رضي الله عنها توفيت متى؟ سنة 58 بالمدينة. نعم. ومن خصائصها أنها كانت أحب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، كما ثبت ذلك عنه في البخاري وغيره أنه سئل. أوصت أن يصلي عليها أبو هريرة المكثر في الحديث، وهي مكثرة أيضا في الحديث رضي الله عنها. نعم. أنه سئل أي الناس أحب إليه؟ قال عائشة. قيل فمن الرجال؟ قال أبوها. ومن خصائصها أيضا أنه لم يتزوج بكرا غيرها. ومن خصائصها أنه كان ينزل عليه الوحي وهو في لحافها دون غيرها. ومن خصائصها أن الله عز وجل لما أنزل عليه آية التخيير بدأ بها فخيرها، فقال: ولا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك. فقالت: أفي هذا استأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. فاستن بها بقية أزواجه صلى الله عليه وسلم، وقلنا كما قالت. ومن خصائصها أن الله سبحانه برأها مما رماها به أهل الإفك، وأنزل في عذرها وبراءتها وحيا في محاريب المسلمين يتلى نعم وصلواتهم إلى يوم القيامة. وشهد لها أنها من الطيبات، ووعدها المغفرة والرزق الكريم، وأخبر سبحانه أن ما قيل فيها من الإفك كان خيرا لها، ولم يكن بذلك الذي قيل فيها شر لها ولا عيب لها ولا خافض من شأنها، بل رفعها الله بذلك وأعلى قدرها وعظم شأنها وأصار لها ذكرا بالطيب والبراءة بين أهل الأرض والسماء. فيا لها من منقبة، وما أجلها ما أجلها. وتأمل هذا التشريف والإكرام الناشئ عن فرط تواضعها واستصغارها لنفسها، حيث قالت: ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني الله في بها. فهذه صديقة الأمة وأم المؤمنين، وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تعلم أنها بريئة مظلومة، وأن قاذفيها ظالمون مفترون عليها، قد بلغ أذاهم إلى أبويها وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قد قام ليلة أو ليلتين فظهر عليه شيء من الأحوال، ولاحظوا أنفسهم بعين استحقاق الكرامات، وأنهم من يتبرك بلقائهم ويغتنم بصالح دعائهم، وأنهم يجب على الناس احترامهم وتعظيمهم وتعزيرهم وتوقيرهم. كأنك تهجي. نعم نعم، وكلام طيب. نعم، فيتمسح بأثوابهم ويقبل ثرى أعتابهم. وش الكلام هذا؟ نعم، من اللي يقول الكلام هذا؟ هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله، لمن يعني ذكر عائشة رضي الله عنها ومناقبها وما لها مع هذا كله، يعني لم تفتخر ولم يكن لها افتخار، ويرى أن يعني ما أدلت بهذا، ويذكر استمر في ذكر فضائلها، لكن إيش اللي لا وهذا يا شيخ يعني يشير إلى أنه بعض الناس قال: فما ظنك بمن قد صام يوما أو يومين، يعني تعبد قليلا، فيفتخر بهذا ويعظم ويرى من ويطلب من الناس أن يتمسحوا به. أي نعم نعم نعم، ماشي. نعم، جزاه الله خير. نعم، الحافظ ابن كثير. نعم، أنا أحببت العقاد لأنه كتب يعني كتابة عن عائشة، وقال الصديقة بنت الصديق، كتاب معروف، ودافع عنها رغم أنه يعني أديب، لكن جزاه الله خير، يعني دافع دفاعا مشروعا عن أم المؤمنين رضي الله عنها على رغم أنوف الرافضة. نعم، وأنهم من الله بالمكان التي يلا تجاوز عن هذا. نعم، ماشي. نعم نعم، طيب، وينبغي للعبد أن يستعيذ بالله. نعم، أن يكون عند نفسه عظيما.

أهلي كن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وهذا من خصائصها. توفيت بالمدينة سنة 20 ودفنت بالبقيع. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة الهلالية، وكانت تحت عبد الله بن جحش رضي الله عنه. تزوجها سنة 3 من الهجرة، وكانت تسمى أم المساكين، ولم تلبث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يسيرا شهرين أو 3، وتوفيت رضي الله عنها. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث ابن عبد ابن المصطلق، وكانت سب المصطلقية نعم بني المصطلق اليهود، نعم بني المصطلق، وكانت سبيت في غزوة بني المصطلق، فوقعت في سهم ثابت بن قيس رضي الله عنه فكاتبها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها، وتزوجها سنة 6 من الهجرة، وتوفيت سنة 56، وهي التي أعتق المسلمون بسببها 100 أهل بيت من الرقيق، وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك من بركتها على قومها. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي من ولد هارون بن عمران أخي موسى سنة 7. انتقل الحافظ بن كثير إلى السيرة. نعم أخي لا تصور، لا تصور الله هديك. نعم فإنها سبيت من خيبر، وكانت قبله تحت كنان بن أبي الحقيق الحقيق، فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفيت سنة 36 وقيل سنة 50. ومن خصائصها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقها وجعل عتقها صداقها. قال أنس أمهرها نفسها، وصار ذلك سنة للأمة إلى يوم القيامة. ويجوز للرجل أن يجعل عتق جاريته صداقها، وتصير زوجته على منصوص الإمام أحمد رحمه الله. قال الترمذي قال حدثنا إسحاق بن منصور وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال بلغ صفية أن حفصة قالت صفية بنت يهودي فبكت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال ما يبكيك؟ قالت لي حفصة إني ابنة يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، فبما تفخر علي؟ ثم قال اتق الله يا حفصة. قال الترمذي هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه، وهذا من خصائصها رضي الله عنها. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث الهلالية، تزوجها بسرف وهو على 9 أميال من مكة، وهي آخر من تزوج من أمهات المؤمنين. توفيت سنة 63 وهي خالة خالد بن الوليد وخالة ابن عباس، فإن أمه أم الفضل بنت الحارث، وهي التي اختلف في نكاح النبي صلى الله عليه وسلم لها هل نكحها حلالا أو محرما، والصحيح إنما تزوجها حلالا كما قال أبو رافع السفير في نكاحها. قال الحافظ أبو محمد المقدسي وغيره وعقد على 7 ولم يدخل بهن، فالصلاة على أزواجه تابعة لاحترامهن وتحريمهن على الأمة، وأنهن نساؤه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن فارقها في حياتها ولم يدخل لا يثبت لها أحكام زوجاته اللاتي دخل بهن صلى الله عليه وعلى أزواجه وعلى ذريته وسلم تسليما. قال تعالى يا نساء لعلنا نكتفي بهذا ما شاء الله تحفتنا أي نعم بشيء ليس موجود في نسخنا ونريد أن شوف من اللي يعني اللي حققوا النسخة اللي عندك على أي شيء استندوا ربما انتقل هو من التفسير إلى السيرة سامي بن محمد اللهم صل وسلم على كل حال هو ابن كثير مؤرخ نعم ومفسر ولا اللي عندنا ربما اقتصروا على ما يتعلق بالتفسير ولم يستطرقوا للسيرة وكله مفيد ولله الحمد وأفود ما يفيد يعني إرغام الرافضة في مدح عائشة رضي الله عنها وحفصة رضي الله عن أمهات المؤمنين جميعا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.